الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نشكر أخانا الشيخ أبا بلال على هذه الكلمات النافعات وعلى هذه التوجيهات المباركات، وهكذا أهل السنة أيها الناس يتناصحون ويتذاكرون ويوجهون. وإن كنا أيها الناس دون ما ذكر، والله سبحانه وتعالى يعلم بحالنا، نسأل الله العفو والعافية. ثانيا، كم نحن والله مسرورون بزيارة هذه البلاد، بلاد حضرموت، حضرموت الوادي وحضرموت الساحل وبلاد المهرة وما حولها. كم نحن والله مسرورون لزيارتكم واللقاء بكم والجلوس معكم والتحدث إليكم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا معاشر أهل السنة. هذه نعمة والله، يأتي الزائر من مكان بعيد لا يريد قليل ولا كثير، يريد يسمع الدرس، يسمع الحديث، يسمع الكلمة، يسمع الموعظة، يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ما أعظمها! أنتم مسرورون ونحن أشد. نعم، باللقاء بكم هذه والله نعمة عظيمة يا أهل السنة. روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في والمتجالسين في والمتحابين في والمتباذلين في. نعمة عظيمة والله يا أخوة، الأخوة والمحبة والتآلف والتناصر والتعاون والتآزر. نحن يا أهل السنة في غربة في هذا الزمان، وكما قال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء في هذا الزمن. إيه والله، نحن نعيش، الإنسان المتمسك على السنة على الطريق المستقيم وطالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى والمستقيم كما أراد الله في غربة. بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها. هذه أول وصية أوصي إخواني، أوصي نفسي وإياكم بالأخوة فيما بينكم، الأخوة والتآلف. زرنا شيخنا يحيى حفظه الله في هذا العام، وكنت كلما أقول له: يا شيخ، تنصحنا بشيء، توصينا بشيء، كان يقول: الله الله بالأخوة، الله الله بالأخوة. أوصوا الأخوة بذلك، اتركوا كل ما يكدر هذه الأخوة ما دمتم على السنة والدعوة السلفية. وهكذا كان يوصينا بالعلم والتفقه في دين الله والحرص عليه. نعم، وكان دائما يكثر، وكان يأتي الزوار من بلاد كذا ومن بلاد كذا فيجمعهم ويؤلف بين قلوبهم ويجمع شملهم ما يحصل بينهم من الخلافات وغير ذلك. فكان والله دائما يقول لي: قل للأخوة الله الله بالأخوة فيما بينهم، الأخوة والتآلف. والله يا إخواني، سلفي ومعك سلفي آخر على الخط وعلى الطريق، أو يدرس معك في درس واحد وأنت تهجر لسفاسف الأمور، ما يركب هذا. سلفي متمسك بالكتاب والسنة، حصل بينك وبينك وبين سوء تفاهم تهجره، أو خطأ بسيط، أو من أجل دنيا، أو أغراض شخصية. لا أيها الأخوة، الأخوة شأنها عظيم يا أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة ركز على هذا الجانب، آخى بين المهاجرين والأنصار وجمع بينهم. نعم، هؤلاء عندهم أموال وعندهم بيوت، الأنصار، وعندهم نخل، وعندهم وعندهم، وهؤلاء تركوا لله، تركوا لله وهاجروا لله ورسوله، ما عندهم مال ولا بيوت ولا شيء. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخوة عظيمة. وصلوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا إخواني، ولو كان بهم حاجة وهم يؤثرون. نحن نسأل الله السلامة، ما آثرنا ونحن في راحة والخير موجود، كيف لو حصلت الشدة فينا؟ كيف لو حصلت فينا الشدة؟ حتى كان الأنصاري يقول للمهاجر: تعال أشاطرك مالي، وأطلق إحدى زوجاتي وتتزوجها. انظروا يا أخواني للإيثار. ويقول: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. نعم، انظروا إلى أين وصلت المحبة والأخوة الصادقة. أما اليوم نحن نقول لإخواننا: أموالك لك، وزوجاتك لك، وسيارتك لك، لكن لا تؤذي إخوانك، لا بالهمس ولا باللمس ولا بالأذية ولا كلمة طيبة. أخوة يا أخوان، تعرفون إيش الأخوة؟ أعظم من أخوة النسب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم أيها الأخوة، هذه أخوة إيمانية، أخوة على السنة، أخوة على تقوى الله سبحانه وتعالى، كمثل الجسد الواحد. نعم، ليس أجساد كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظروا على مثل عظيم كالبنيان، اذهب اقلع حجر، والله ما تقلعها إلا ومعها عشر حولها. هكذا كالبنيان كما في الصحيحين، وشبك بين أصابعه. فهل نحن كذلك أم نحن أجساد، وهذا مشرق وهذا مغرب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تأسف أن تأتي بين شباب أو في مسجد أو في منطقة يختلفون من المرجع، من كذا من كذا. يا أخي، يرفعك الله سبحانه وتعالى، الرفعة من الله. أخلص مع الله وتواضع لله وتمسك بدين الله. كم من الشباب من المرجع يختلفون من المرجع ومن كذا، وانت من زكاك وهذا من. الله المستعان. فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. لو زكاك مشايخ الدنيا كلها وانت لا تساوي عند الله شيء، ما ينفعك شيء. اصلح حالك بينك وبين الله، اصلح حالك يا أخواني. قال ابن القيم رحمه الله: كيف تريد أن الله سبحانه وتعالى يصلح حالك بينك وبين البشر وبين الناس، وأنت لم تصلح حالك مع رب الأرباب، رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ نعم أيها الناس، أصبح كثير من الناس اليوم، وإن كان مطلوب الإنسان يتعامل مع الناس بما أمره الله ورسوله، لكن رب السماوات والأرض الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كم من الناس يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. الأخوة يا أخواني، لا تفرط في أخيك، اذهب زوره إلى بيته إذا عرض، اذهب تفقده، تواضع لله عز وجل. والله يا أخوة، كم أخوة نفروا من العلم والدعوة فإذا زرته إلى بيته تأثر تأثير عظيم. الزيارة إلى البيوت، ما لك يا فلان، أين أنت، أين ذهبت؟ اتق الله في الدروس والدعوة والعلم. نعم، تناصحه، يتأثر. فأين هذا فينا؟ بارك الله فيكم، النصح والتواصي. كذلك أيها الإخوة، احمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على ما أنتم فيه من هذا الخير وهذه الدار المباركة التي نسأل من الله عز وجل أن يكثر لنا دور الحديث والمراكز بعد أن سقطت أو أخرج أهلها، نعم، من تلك الدار ألا وهي دماج الذي كانت مأوى لأهل السنة ومرجع ومنبر مستور الواحد فيها. نعم يا إخواني، اعتبروا بدماج، اعتبروا بدماج يا أهل السنة، جدوا واجتهدوا، ثابروا في العلم، ثابروا في الخير، اجتهدوا. نحن الآن الحمد لله مراكز، مساجد، ودعوة، حاضرات، ولقاءات، ولقاءات وغير ذلك. اجتهدوا، اعتبروا بدماج، ربما تأتي فتن قد ما نلتقي، ربما تأتي فتن. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنحرم هذا الخير. الله الله يا أخوان، اجتهدوا، جدوا واجتهدوا، واحمدوا الله واشكروه. يا إخواني، كان أيام الحزب لا عاده الله في ذلك المسجد الذي أنا فيه، وكان فيه صوفية، وكنا على السنة في الثمانينات، وكنت أتمنى والشباب يتمنون أن أقرأ حديث في رياض الصالحين للناس هنا قدام، يعني وأنا جالس من رياض الصالحين حديث فقط أقرأ وقراءة، أتمنى. ممنوعين من كثير من الأشياء، ربما نجلس حلقة قرآن ويأتي الطقم ولف، نحن فر من فر، وسجنوا من سجنوا، وابتلاءات وأشياء. واليوم يا أخوان، ما لنا نتفلت الخير والدعوة والمساجد والمراكز. يا فلان تعال درس، قال يا أخي أنا مشغول. يا فلان اخطب، قال يا أخي أنا والله ما عندي رغبة. أنا ما. الله المستعان، الله المستعان. اتقوا الله أيها الناس، احمدوا الله يا أخواني على هذا الدار المباركة الذي سمعنا يعني عنها خير كثير ودروس وطلب علم، هذا والله نفرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في الشيخ أبي بلال المتواضع المحب لإخوانه الذي يفتح صدره لإخوانه. نسأل الله أن يجزيه خير على هذا التواضع وعلى هذا الخير وعلى ما يقوم به من جهود. ونحن والله ندعو لكم جميعا بظهر الغيب بالثبات، ويحفظكم من كل سوء ومكروه. الله الله يا إخواني، جدوا واجتهدوا واعتبروا بتلك الدار. هل كنا نتصور سنخرج من دماج أو سيخرج الشيخ يحيى وطلابه، نعم، من تلك الدار؟ ما كنا نتوقع، صدمنا صدمات، ذاك الباكي وذاك المصزوم وذاك الذي يتكلم على دماج ويبكي وذاك وذاك والنساء والأطفال. الله الله أيها الناس، نحن ما زلنا في خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فتحت يعني مراكز ساجد وازداد الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ستطلب العلم ولو كنت في رأس جبل أو في واد بعيد. سبحان الله يا أخواني، أنا كنت سآتي في المساء، ولكن جاءني جمع من الشباب كبير، رأيت السيارة رحمتهم الذي فيها، يمكن سيارتين 70 أخ في يعني ماذا اسمها، لا البلاد هذه عسد، عسد الجبل كسر السين هكذا. فزرق يعني فاستحيت منهم فذهبت عندهم، ما شاء الله مشينا ساعة ونص لأنه ليل، حتى وصلنا ونحن مرتاحون والناس معنا في الشاص والمستقبلين هناك وجلسة يريدوا جلسة. قلت لهم أنا مدوخ، شوفوا ما عاد أشوف حاجة. من الساعة 3 قمنا من عند أبي أنس في مركز الشيخ عبد الخالق، وهي فسبحان الله رأيت عجب، صليت الفجر المسجد ما شاء الله. قلت لهم هذا الجمع ما نجده في مدينة من المدن، وشياب وآباء وجلوس، جلسنا ساعة كلمة وأسئلة ومذاكرة، ما شاء الله رأينا خير كثير. والله يا أخواني المسؤولية علينا كبيرة، الحمل ثقيل كما ذكر الشيخ، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الأمر عظيم، الناس محتاجون إليكم يا أهل السنة، والله الناس محتاجون إليكم. كم نذهب أماكن، أين أنتم يا أهل السنة؟ ما لكم لا تزورونا ولا تخطبون ولا تأتون ولا ولا ولا؟ الناس يبحث عن أهل السنة. سئموا الحزبيات، سئموا الصوفية، وسئموا الحزبيين، وسئموا أهل الضلال وغيرهم. والله وذكرت لإخواني، كنت عند منصور في عدن محاضرة، فجاء أخ من جهة البساتين يقول يا أخي دوخنا خلاص، الظهر كان مع الحسنيين، دوخنا خلاص، تعالوا استلموا المسجد، جيب الأخوة جيب كذا تعال. وأنا أقول الأخوة ما لكم، الرجال يقول تعالوا اخطبوا درسوا علموا. قال خلاص. قلت له انتبه تأتي بالحزبين. قال مدوخين إلى التخت إلى تحت. صحيح يا أخوان، والله الحق قال دعوة أهل السنة هي الظاهرة، وهي الذي تدعو إلى الله وتعلم الناس. أما أولئك ذهبوا للدنيا والمناصب والرتب و إلى غير ذلك. الحمد لله. وقلت له أنا إن شاء الله أزورك يوم الخميس القادم قبل أن أطلع إلى هنا. وزرنا ورأينا ناس ما شاء الله وأخوة وأنصار، وكان جلسة طيبة وفرح الأخوان. وقلنا للشباب اللي هناك زوروهم تعالوا اخطبوا وارسلوا أحد يدرس. قرية هكذا خلف قرية الفلاحين في البساتين، أغلبهم من تهامة ومن هنا ومن هنا. الحمد لله خير كثير يا أخوان. صحيح حتى والله عندنا في البريغة مساجد الجمعيات الحزبيين يتمنون أن نحاضر عندهم، يتمنون نخطب. قلنا حتى تصفوا تماما، ما نريد خلط ولا خبط، سلموا مساجدكم لأهل السنة ونحيي فيها السنة والدروس مستعدون. قالوا خلاص تعالوا اخطبوا تعالوا. أحيانا تظن بعضهم يريد يتكثر بك فقط. نعم. فأقول الناس محتاجون إليكم يا معاشر أهل السنة. طالب العلم يجد ويجتهد ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويستمر، لأنك أنت اليوم فترة هنا، غدا تحتاج لك وادي من الأودية. كم ذهبنا شعاب وأودية في حضرموت الداخل، كم تنزل 6 أو 10 في مكان، يقول لك لو معك 30 نزلهم، 30 خطيب ولا 30 داعية. كنا عدينا الأخوة ممكن 35 خطيب، والمتكلمون يوصلون 40 وفوق. ونقول ما سنجد، قالوا نزل جيب جيب جيب ما جبت، سبحان الله. وهكذا ذهبنا تعز دعوة، وكان 120 خطيب ذهب الدعوة يوم هكذا، وبتنا عندهم يوم جمعة ورأينا خير كثير. أنا أقول لهم سيجدوا المساجد، قالوا يا شيخ أحمد لو معك 30 خطيب ائت بهم. وفعلا أخذوا 20 وزعوهم في لحظة. قلت يا أهل تعز كنا نزوركم قبل الحرب، يلا بالصميل نجد مسجد ولا مسجدين، وأحيانا في مسجد حزبي نخطب. والآن الحمد لله الخير فضل الله، رأيت عجب في تعز إقبال. تعرفون مسجد العيسائي الناس لا للتراب صلوا بعد الضاحي التراب، وسلام وما شاء الله وخير ولقاء وكلمات هنا في العصر وفي الظهر وفي الفجر وفي أسئلة ما شاء الله. الحمد لله يا أخوان، الدعوة تبشر بخير. أهم شيء نصدق، نصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن تصدق الله يصدق، نصدق مع الله ونخلص النيات لله. ما تطلب العلم لأجل غرض من أغراض الدنيا ولأجل العجب والرياء والكبر والخيلاء. انتبه يا طالب العلم، انتبه من أمراض القلوب. البخاري رحمه الله أول حديث ذكر ماذا؟ من يقول عندي أي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. قال الشراح والعلماء لينتبه الطالب ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى. تنبيه لك، كثير من المؤلفين يبدأون بهذا الحديث لينتبه، اخلص النية مع الله سبحانه وتعالى. أول من تسعر بهم النار من؟ 3. انظروا يا أخوان، عالم ومجاهد ومتصدق، وفي رواية قارئ لا إله إلا الله، أفضل الأعمال وهم أول من يسحبون إلى النار. لماذا؟ ما أخلصوا النيات. ذكر الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن رجلا دخل على معاوية وهو الأمير فقرأ عليه هذا الحديث، فصاح صيحة معاوية وخار مغشيا عليه حتى كاد أن يموت، حتى قال جلسه لقد جاءنا هذا بشر، سيموت معاوية. ثم لما أفاق قال لا إله إلا الله، لقد فعل بهؤلاء هكذا، هؤلاء أفضل الأعمال، فكيف بغيرهم، كيف بغيرهم. ثم قال صدق الله سبحانه وتعالى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث، والحديث يحسنه العلامة الألباني، نشجة حتى غشي عليه. ثم صحى، ثم مرة أخرى 3 مرات وهو يغشى عليه، وحق والله لأبي هريرة أن يغشى عليه لما حدث بحديث أول من تسعر بهم النار. فيا إخواني، الله الله بالإخلاص والصدق على الله. كان سفيان الثوري يقول ما عالجت نفسي أشد على نية تصدق مع الله وتخلص، والله سبحانه وتعالى يوفقك ويعينك. كنت ذات مرة جالس مع الشيخ مقبل رحمه الله في داره، وجاء أخوة زوار من خارج البلاد وذكروا للشيخ، قالوا يا شيخ ما شاء الله الدعوة انتشرت، وطلابك ما شاء الله في اليمن وخارج اليمن انتشروا بفضل الله عز وجل. فقال أحد الجالسين يا شيخ هذا بسبب الإخلاص، يقول للشيخ هذا بسبب الإخلاص. فقال الشيخ مقبل رحمه الله يا إخواني أما أنا في باب الإخلاص ضعيف، لا إله إلا الله، أما أنا قال في باب الإخلاص. تعرفون الشيخ مقبل عالم مجدد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أما أنا في باب الإخلاص يا أخواني ضعيف، سبحان الله. ونحن نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. من علم شيء خلاص رأى إخوانا مثل الذر، دخلوا العجب والكبر والخيلة والترفع، إلى غير ذلك. انتبه يا أخي، الشيطان يا أيها السني يا طالب العلم قد ما يأتيك باب الخمور والمخدرات واللواط والفواحش والربا والرشوة، وقد لا يستطيع لك، لكن له الشيطان خبيث وله طرق وأساليب. قد يأتيك أنت يا طالب العلم باب الرياء والعجب والترفع وهذه الأمراض القلبية والعياذ بالله. هكذا انتبه لنفسك، بارك الله فيك، حافظ على نيتك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكن صادقا مع ربك سبحانه وتعالى، وكلما كنت صادق ومخلص وفقك الله وأعانك الله ويسر الله أمورك، لأنك تبتغي وجه الله. وأولئك الثلاثة النفر الذين انسد عليهم الغار كما في الصحيح، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، والثاني والثالث لما كانت أعمال خالصة وصادقة فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. ونحن والله يا أخوان يعلم الله فيكم من هم أعلم منا وأقوى منا ومحدثون وعلماء وأخيار، ولكن والله محبة وتزاور وتآلف والله نعمة نراها أسوأ من الدنيا وما فيها هذه المجالس. نسمع الخير ونسمع ما قال الله وقال رسوله، انظر منشرحون، يمكن لا تكلم للعصر، سيجلس الطلاب بفضل الله، لأن هذه مجالس خير، مجالس قال الله قال رسوله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله كم في قلوبنا من المحبة لكم، وكما قلت لكم كنت أريد أن آتي في المساء إلا أني حرقت من أولئك القوم، حتى قلت لبعض الأخوان إيش هذا، ندخل المركز الحامي ليل ونخرج ليل ولا نفتح ولا نرى. أنا والله أحب يعني نستفيد من دروس شيخنا أبي بلال ونسمع، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل يوم آتي بالأسرة وليس أترك، يعني لأنه كل واحد معه مسؤولية، نجلس أيام مثل دماج ونهدى ونطلب العلم ونتفقه في الدين. نعم، وأريد أجلس مع بعض أخواني، حتى بعض أخواني يقول ها رأيناك دخلت ليل وخرجت ليل، فقلت لا أخل من السق، ما أريد هذا، يوم الحامي يوم كامل من الليل إلى اليوم الثاني الصباح، نرى أخواننا ونرى الخير وننشط ونستفيد ونتفقه في الدين ونتعلم الخير. انظروا له ما شاء الله من الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب، خاصة المراكز، خاصة المراكز. إذا كان هذا الأصحاب عسد الجبل ما عليش حضرموت داخل ولا حفظنا اسم من المناطق، الله قلنا الأخوة سجلوا سمعنا بارك الله فيكم. قلت لهم أنتم يعني تستحقون يوم من الصباح إلى المساء، فكيف بهذا المركز المبارك العامر الخير والدروس يستحق أكثر من ذلك؟ نعم يستحق أكثر من ذلك. نحن والله شاكرون لكم، ورأينا في حضرموت وفي المهرة والله شيء يعني شيء ما أتصور. إن شاء الله في المحاضرة لعلي أكتب بعض الأشياء الذي رأيتها في هذا الخير في هذا الوادي وفي هذا الساحل وفي المهرة، نذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدث. فرأينا يعني شيء طيب يثلق الصدور، أسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة المباركة، يحفظها من كل سوء مكروه، وأن يحفظها من كيد الأعداء. إياكم يا أخوة أن تصرفوا عن العلم، إياكم ثم إياكم، أنتم في خير تدرس هنا وتتعلم ثم تذهب إلى وادي أو إلى جبل إلى ولا قرية، ما شاء الله محترم، تخطب الناس وتصلي بالناس ويأتيك الخير. كان شيخنا مقبل يقول يا أخوان مرت علينا في دماج أيام الثمانينات ما أجد حق قلص شاي، ريال كان بريال قلص شاي، ريال يمني، انتبه ما هو سعودي، ريال يمني ما أملكه، والله ما أملكه. جاء مرة في رمضان جاءت زكاة ووزعوا كل واحد 500 ريال، هذه الورقة الحمر تجي ربطة، رأيتها كأنها 100,000. راح تطلح واكتسيت وفعلت وفعلت الحمد لله. فأقول كان يقول الشيخ مقبل: أطلب العلم تأتيك الكتب، يأتيك البيت، يأتيك الزوجة، يأتيك الخير، يأتيك المال، أطلب العلم. وكم من الناس كانوا في خير في طلب العلم، تركوا طلب العلم واتجهوا إلى الدنيا غبر دبر، نسأل الله السلامة. من كانت الدنيا همه شتت الله شمه وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أنت ما تطلب العلم لأجل هذه الأشياء، لكن الله يهيئ ويسر الأمور. ومن كانت الآخرة همه جمع الله أموره وجعل غنى في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، بارك الله فيكم. كما يقول بعض الناس: نحن نلهث ونجري وراء الدنيا وهي تفر منا، وأنتم تفرون منها وهي تأتي إليكم. ونحن والله لا نريد الدنيا، نريد نتعبد الله على علم، على بصيرة. فإن جاء الخير الحمد لله. الصحابة كانوا فقراء، ربطوا الحجار يا أخواني، ربطوا الحجار. النبي عليه الصلاة والسلام ربط حجرين. أبو بكر يخرج النبي في ليلة في سماء، أخرجكم؟ قالوا: الجوع. وأنت يا رسول الله ما أخرج؟ قال: الجوع. هل أخرجك الجوع يوم؟ إن خرجت للجوع أنت الفلوس مليان، تذهب إلى مطعم. يخرجون يعني ما يريدون يرون أولادهم وأهاليهم. صبروا وثبتوا. نعم، فهكذا نحن نحتاج إلى صبر وثبات واستقامة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عندكم الشيخ، الأسئلة للشيخ إن شاء الله. طبعا يقول: إننا نحبك في الله، حبكم الله ليحطونا من أجله، كيف الدعوة في عدن؟ والله يا أخوان الدعوة بعدن طيبة الحمد لله. الأخوة الآن كلها متفاهمون في الدعوة وقلوبهم طيبة واجتمعت على ترتيب الدعوة. وعندنا مركز الشيخ حسين الحطيبي عامر بالخير وطلاب، وهكذا الأخوة كل في مسجده دروس ودعوة للنساء والأطفال، والدروس خاصة ودروس عامة بفضل الله سبحانه وتعالى. والفضل لله سبحانه وتعالى. وما من أخ طالب علم إلا ويدرس إخوانه. لو قلت لكم عندنا أكثر من 80 مسجد، ما بعت بل إلى 100 مسجد في عدن، عدن وما حولها. حتى قال لي بعض: أيش أنت مجنون، 100 مسجد على السنة؟ قلت له: نعم. عددت له في بريقة وما حولها 30 مسجد، هذا البريقة فقط، مساجد ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، أكثر من 100 مسجد على السنة، ودعوة ودروس ومحاضرات، نجتمع كلنا في مكان وكلمات، إن كان في ضيوف وإلا قام الأخوة الذين في عدن. دعوة قوية على السنة بفضل الله. وأغلب الشباب أبشركم رجعوا إلى مساجدهم وإلى دروسهم، غالبهم الأخوة الذين كانوا في الحرب وغير ذلك رجعوا إلى مساجدهم دروسهم ودعوتهم، والحمد لله دعوة فيها خير. ما كفينا المساجد، حتى أني أحيانا أخرج يوم الخميس أتفقد المساجد المحرومة من الدعوة ومن التأخر عليهم. ما شاء الله، ولقاءات وأخوة وبفضل الله. كما عندكم هنا الخير بفضل الله، الدعوة في عدن قوية على السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، أحبها القاصي والداني. حتى الحراك الذي كانوا يكرهون أشد الكره، خلاص الآن هؤلاء الصادقين يقولون، هؤلاء الصادقين جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، عوضكم الله، يعني هدوا تجاه أهل السنة بفضل الله. كان ما يسلم عليك هو جارك، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أخوان القلوب بيد الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. الله إذا رضى عنك كما جاء في البخاري أرضى الناس عنك. نعم، كم من الناس يريد يرضي العباد وهو ما أرضى ربه سبحانه وتعالى. كما في الحديث إن الله إذا أحب عبد نادى جبريل إني أحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وهكذا. الدعوة طيبة والحمد لله، دروس في المساجد وقائمة على خير. كيف أخبار الشيخ يحيى في المملكة العربية السعودية؟ الشيخ يحيى أبشركم الآن جاء له إذن رسمي، وكان لما زار الشيخ صالح وزير الدعوة والإرشاد والأوقاف بهذا المعنى، وهو من علماء من العلماء، تسمع له بعض الشروح في التوحيد وفي التفسير وفي سبحان الله، يعني عنده خير. وكان مع اللقاء أكثر على الشيخ، أي طلبات أي خدمات. أنا كنت مع الشيخ لما ذهب يعني إلى الرياض زيارة، يعني طلبه هذا الشيخ صالح، صالح آل الشيخ، وقال أي شيء أي أي أي. قال للشيخ نحن ندرس في خيمة وضغط عندنا، لو تسمحون لنا في مسجد. طبعا تعرفون تلك البلاد صعب جدا، إلى الآن في مشايخ سعوديين ما هو مسموح لهم في مساجد، تعرفون. جلس فترة يعني قريب سنة، قال لي الشيخ الآن قال إذن، طبعا تحقيق، وإلا صالح على الشيخ قد أذن، لكن الأوقاف في مكة يبحثون وإيش بتدرس ومن يحضر وكم العدد وكم وكم وكم وكم. الحمد لله جاء الخير وجاء الإذن، الآن الشيخ يدرس في ذاك المسجد التقوى الذي بجانبه، درس في الصباح ودرس في المساء. كان قال سيفتح درس في واصل تفسير ابن كثير، ثم أخبرت أنا سافرت بعد الحج مباشرة أنه في أصول التفسير، بدأ أصول التفسير ثم سيرجع إلى التفسير. وبين المغرب والعشاء المكتبة لابن الجارود بتوسع، ما شاء الله تحضر الدرس ولا تمل، بتوسع ومسائل وأحكام، يتوسع فيه الشيخ توسع عجيب سبحان الله، كأن الشيخ يريد يكتب فيه أو يعني يؤلف فيه أو يخرج كتابا في هذا أو شرحا أو غير ذلك. المهم مسائل عجيبة يتوسع فيها، كنا قبل الحج في كتاب الزكاة مسائل استفدنا كثير جدا. والشيخ ما شاء الله لما جاء الحج جاء الشيخ أبو عمار وجاء الشيخ الخولاني وجاء ذكرونا من الموج حسن بن شعيب وجاء مشايخ كثير، ها، والشيخ رشاد الضالعي والشيخ الذي في تعز عبد الرحمن الشميري، والمهم كثير مشايخ ودعاة وزيارات. وكان الشيخ يعني يدعو الناس الغداء أقل شيء 100 اللي يتغدوا عنده، وفي العشاء أقل شيء 100، ما نكفي في تلك الخيمة في الصرح يعني. والشيخ مسرور ومرتاح بإخوانه، قالوا قلنا لا يا شيخ ثقلنا عليه، يمسكك ولا يفكك، ثقلنا عليه. قال والله كأني في دمه، اجلسوا بارك الله فيك هنا. قال يا شيخ أحمد أنت عندنا فطور وغدا وعشاء. قال لا يا شيخ احنا أيام معدودة، أريد أروح الحرم، أيام معدودة وأمشي الحمد لله. حتى قال اسكن عندنا، قلت بعيد أنت يا شيخ، لكن كنا نحضر الدرس الذي بين مغرب وعشاء. مسرور الشيخ ومرتاح وهنا وهنا، ويقوم يعني تعال يا فلان، ويقرب مع الأخوة الطعام سبحان الله. نسأل الله أن يحفظه ويجزيه خير. وهكذا كلمات في الخيمة، إنه في المسجد ممنوع كلمات، تكلم ذا في الظهر قبل الظهر بعد الظهر في العشاء قبل في المغرب، نصائح المشايخ تفضل يا فلان جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. ويقول لنا والله أتمنى أنزل اليمن اليوم قبل غد، قلنا له اهدأ يا شيخ نحن خايفين على أنفسنا، اهدأ خلي إن شاء الله الأمور. حتى قلت له إن شاء الله إذا يعني بعد فترة تهدأ البلاد بقى تبدأ دعوة في المهرة حضرموت كذا الأطراف يعني الأماكن الآمنة، وإن شاء الله قليل دعوة على أساس دعوة وتعود حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى. يعني له قال يعني اليمن تعرفون العلم هنا والتدريس لكن قال هناك نمسك أنفسنا وإخواننا. نعم، فجزاه الله خيرا أكرمنا غاية الإكرام وأكرم الحجاج والأخوة يجي الأخ ومعه 50 نفر ويلا يجلسوا وهكذا بارك الله فيكم يعني. وكما قلت لكم فتحوا له رسميا والحمد لله الطلبة العمارة المؤجرين عندهم بدروم يدرسوا الأطفال ودروس خاصة لهم يعني. قال قليلا قليلا نسأل الله أن يسر نسأل الله أن يسر. الحمد لله الأمور طيبة ولكن الشيخ كما تعلمون يريد اليمن لكن نحن نقول له نخاف على الشيخ تعرفون الشيخ يعني يصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. يقول أنا صعب علي الكتابة والقراءة والحفظ والفهم أدعو الله لي أن يفقهني في الدين. أسأل الله أن يفقهك ويعلمك ويفهمك وأنت أدعو الله سبحانه وتعالى واصبر واصبر. إذا كان الحجر اللي الحبل يأثر في الحجر قد ذكروا الحافظ والله أعلم بصحته أنه لما يعني رأى الحبل أثر في الحجر قال حبل أثر في الحجر وأنا العلم فطلب العلم حتى. وابن حزم قالوا دخل المسجد فجلس في حلقة قال قم صلي ركعتين فصلى ثم جاء وقت آخر أراد يصلي قال لا تصلي وقت نهي قال والله لا أطلبن العلم حتى أناقش به جميع الناس وطلب وأصبح عالم من علماء الأمة والله تعالى أعلم. فنسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.